الحمد لله على سلامتهم من إنفلونزا الأرانب، أقصد إنفلونزا الخنازير، وحمد الله على سلامتهم بعد عودتهم إلى ديارهم وبلادهم. وأسأل الله لكل من لم يحضر إلى بلده واصل إلى بلده إلى هذه الساعة، أسأل الله أن يرده سالما غانما. ولا أنسى أبدا أبدا أن أقدم خالص الشكر والتقدير لبلاد الحرمين، لبلاد الحرمين. أسأل الله خالصا من كل قلبي أن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، وأن يجزي المسؤولين في بلاد الحرمين خير الجزاء على ما قدموه وبذلوه. ووالله الذي لا إله غيره لا ينكر ذلك إلا جاحد، لا ينكر ذلك إلا جاحد. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا بلسان كل حج حج هذا العام وبلسان كل حاجة حجت هذا العام أقدم خالص شكري وتقديري وامتناني وعرفاني لخادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا، ولجميع إخوانه من المسؤولين في بلاد الحرمين، ورب الكعبة أقولها لله، جزاكم الله عنا وعن المسلمين من الحجاج والمعتمرين خير الجزاء على ما بذلتموه وقدمتموه. وأسأل الله ألا يحرم بلاد الحرمين أبدا من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار ومزيد من النعم ومزيد من الثمرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين من كل فتنة، وأن يحفظ مصر من كل فتنة، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل فتنة، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يطهر الصدور، وأن يجعلنا إخوانا متحابين في الدنيا وإخوانا على سرر متقابلين في الآخرة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وسأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا لتلقي بعض الأسئلة والاستفسارات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. استقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم تفضلي أختي. أم خالد من سوريا عم تحكي. مرحبا بك يا أم خالد، أهلا وسهلا. حج مبروك إن شاء الله. إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. والله ماني عرفان شو بدي احكي ولا لا. ربنا يسترك يا أم خالد. الحمد لله نورت الشمس بوجودك. نعم. الله يتقبل إن شاء الله. آمين يا رب، آمين. شكر الله لك يا أم خالد وجزاك الله خيرا على اتصالك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟ بخير الله يبارك فيك. الله يخليك، الحمد لله على السلامة، نورت القناة. الله ينور قلبك بالإيمان. حضرتك يا شيخ محمد أنا عندي سؤال. نعم. هو طبعا يعني ناس كتير، أنا أصلا مدرسة في مسجد. نعم. في مسجد الأرقم في مدينة نصر. نعم. فدلوقتي في سؤال يعني ناس كتير جدا جدا محتارين في إجابته، وطبعا أنا قلت أسأل حضرتك على أساس أنت تدينا يعني نعم. الشيء الأكيد اللي ما يكونش بعديه شيء إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك شيخ محمد، دلوقتي في ناس بتقول إن الناس اللي على غير دين الإسلام هيدخلوا الجنة، وفي صيدات في على النت دخلوا عليها وتبع الأزهر وتبع حاجات كتير يعني قوي قوي، صيدات دخلوا عليها ناس وقالوا لي الكلام ده. فأنا طبعا ما أقدرش أجاوب على سؤال زي ده. أنا طبعا أنا عندي اليقين إن طبعا لا يدخل الجنة إلا المسلمين واللي آمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبأركان الإسلام كلها. نعم حاضر. فعايز حضرتك تجاوب الإجابة دي، لأن أنا هخليهم كلهم يسمعوا حضرتك، ويريت لو قدرت حضرتك لو في متسع تجاوب عليه النهاردة لأنه قاعدين بيسمعوا. طيب سأجيبك الليلة إن شاء الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ العزيز؟ بخير حال الحمد لله. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. ربنا يبارك لك يا شيخ، ربنا يجعلك ميزان حسناتك يا رب. آمين آمين يا رب. ادعيلي يا شيخ. الحمد لله، والله قناة الرحمة ربنا يبارك لها كانت السبب في الهداية. الحمد لله. والحمد لله يا ادعيلي يا شيخ بالثبات، ربنا يثبتني وربنا يقضي عني الدين يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخ، والله الواحد ما مصدق نفسه إن هو بيكلم حضرتك. الله يعزك، ربنا يرفع قدرك. أسأل الله أن يثبتك وأن يقضي عنك دينك. ربنا يبارك لك يا رب. آمين آمين، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يثبتك وأن يقضي عنك دينك وعن كل مدين، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق حتى نلقاه. نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا والله بتصل يعني والله حضرتك نورت السياسة والله، ورجعت بالسلامة، وربنا يبارك لك يا رب كده بصحتك، ويا رب كده يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. الحمد لله على السلامة، وبسألك لأن يا رب كده ربنا يرزقنا كده بزيارة بيته الكريم إن شاء الله. آمين يا رب. آمين. وتدعي لنا كده ربنا يبارك ويشفيني كده ويرزق أولادي ويرزقهم بالأزواج الصالحين كده يا رب. اللهم آمين. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن ألا أحرمك من حج بيته الحرام، وأن يباركك وأن يبارك أولادك، إنه على كل شيء قدير. سأقول صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. يا مرحبا. هذه حلوك. حياكم الله، الله يبارك فيك. كل عام وانت بخير. وانت بخير، الله يكرمك. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. اهلا وسهلا. نعم تفضل. طيب يبدو فقدنا الاتصال، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا عليكم وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. ازاي صحتك؟ منور الدنيا كلها. الله ينور قلبك بالإيمان. حج مبرور إن شاء الله. آمين يا رب. بس أحلفك بالله العلي العظيم يا شيخ محمد تدعي لي ربنا يشفيني. آمين. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الله يكرمك ويبارك. آمين. لك يا رب، يجعله في ميزان حسناتك. آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. شكر الله لك وجزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك من كل شيء. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك ويعلي شانك يا رب. آمين يا رب. استحلفك بالله يا شيخ تدعي لي ان ربنا يهدي لي ابني يا رب ويشفيه. اسال الله ان يهديه. عنده كهرباء في المخ وتعبني جدا، استحلفك بالله تدعي لي ان ربنا يشفيه. اسال الله ان يشفيه وان يهديه ويرزقني كده حج بيته. استحلفك بالله تدعي لي ان ربنا يرزقني حج بيته يا رب. اسال الله الا احرمك من حج بيتي الحرام يا رب. الحمد لله على سلامه حضرتك، ربنا يبارك لنا فيك وفي العلماء الاجلاء كلهم يا رب. امين. شكر الله لك. السلام عليكم. خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم يا فضيلة الشيخ. آمين آمين. أهلا وسهلا. حياك الله يا أخي محمد. الله يبارك فيكم، مرحبا. أهلا وسهلا. ازيك؟ تفضل. اتكلمت عن بدي ان فيه اخ كان اجى امبارح ولا اول من حوالي 3 ايام، يتكلم عن كتب قصيده عن عن عن الجزائر. عن الجزائر؟ ففي عن كتب قصيده يعني اتكلم فيها عن الفتنه اللي حصلت عشان ماتش الكوره بين الجزائر وبين كذا. نعم. فعن كتب فيها من نهاية حرف الراء الحرائر والجزائر ومش عارف فيه ومننا يعني ان مصر عملنا فيكم كذا كذا كذا يعني ما يصح من اخ هذا وجه على قناه الرحمه هو. طيب انا اتصلت وما حد رد علي يعني ما اتجمع. انا ما سمعتها والله، لكن اراجع اخواني فيها باذن الله تعالى. جزاك الله خيرا، واسال الله عز وجل ان يحفظنا من اي زيغ ومن اي زلل، واسال الله عز وجل ان يطهر قناه الرحمه من كل ما لا يرضيه وممن لا يرضيه. والله ادعو الله بهذا الدعاء في عرفه وفي كل مكان، أسأل الله أن يحفظ قناة الرحمة وأن يطهرها ممن أي من البشر، من علماء فيها لا يرضونه، ومن موظفين وإداريين فيها لا يرضونه. أسأل الله أن يطهر قناة الرحمة ممن لا يرضيه ومما لا يرضيه من الكلمات والمناهج والمحاضرات والكلمات. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا وأن يعصمهم من الزيغ والزلل. ولا شك ولا ريب أن الكمال لله وأن العصمة للنبي وأن الخطأ وارد، لكن أنا لا أسمح أبدا أبدا بكلمة واحدة تقال على القناة من أي أخ أو من أي عالم أو من أي داعي تسيء إلى أي مسلم في أي مكان. وأسأل الله أن يحفظنا وأن يوفقنا، وإن زل أي أحد كما أزل أنا فالخطأ وارد، لكن أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ، وأن يحفظنا وإياكم مما لا يرضيه، إنه على كل شيء قدير. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. الشيخ محمد كيف حالك؟ حياكم الله. معك أبو أحمد من جدة شيخنا. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. أبو أحمد؟ أيوة نعم. تامر؟ أيوة تامر تامر. مرحبا بك أخ تامر. كيف حالك يا شيخ؟ أنا طيب. ربنا يبارك فيك. والله ودينا أنك زرتنا يا شيخ قبل لا تسافر مصر، يعني الله يبارك كان ودينا أنك تشرفنا وتكرمنا والله. شكر الله لك يا أبا أحمد وجزاك الله خيرا على خلقك وأدبك. الله يرضى عليك إن شاء الله شيخنا. كرمك الله. ولا تنسانا من الدعاء يا شيخ. إن شاء الله وسلم على أهلك وعمك وإخوانك جميعا. إن شاء الله. وادعوا لأحمد ابني ولينوف. أسأل الله عز وجل أن يجعله من الصالحين. الله يكرمك. شكر الله لك يا أبا أحمد. الله يكرمك. الله يكرمك. شكر الله لك. حياكم الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد الحمد لله على السلامة. سلمك الله من كل سوء. محمد طيفور من الأردن. أهلا وسهلا بأهل الأردن. طبعا السنة نحن كنا في موسم الحج. نعم. جاء صاحب المكتب اللي طلعنا معه. والله لو رفعت صوتك صاحب المكتب اللي طلعنا معه لم منا على أساس الهدي. نعم. على أساس قال من كل واحد يعني 300 ريال سعودي من شان الهدي. نعم. وحكينا إذا حدا بروح منكم مثلا يشوف الهدي أو رايد يجيب منه أو شغلي من السني أو ما من هيك شغلات يعني. نعم. طبعا ثاني يوم لمينا المصاري، طبعا احنا رحنا قاصدي، طبعا رحنا لمينا الريالات وش اسمه عطيناه سلمناه اياه. نعم. ثاني يوم جاب لنا وصولي. ثاني يوم ايه؟ جاب لنا وصولي انه مختومي، انه من شركه كذا مثلا، انه مختومي للهادي انه وصل شو اسمه ب 100 ريال. 300 ريال. نعم. راحت بعد فترة يومين، يعني اللي هو يوم العيد أو يوم ثاني يوم التشريق، راحوا بعض الناس إنه يشوفوا على أساس ال يعني يروحوا يشوفوا إنه الذبيحة في عينه أو يجيبوا منه، قالوا له هذا الوصل ما له أي أثر عنه. قالوا إيش؟ الوصل اللي أخذه اللي جاب لنا إياه إنه ما في فيه أي أثر من الشركة نفسها يعني. أي نعم نعم. بالنسبة لأن نحن الحجاج يعني اللي مثلا دفعنا الهدي. طيب. في علينا اسم ولا ما في ولا كيف؟ بس تفصيل هاي الشغلي والله يجيب خير. حاضر حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذين السؤالين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أتكلم أحمد هليل من الأردن. مرحبا بأستاذنا الفاضل الدكتور أحمد. حياكم الله. كيف الأحوال أستاذنا؟ إن شاء الله بخير. الله يرفع قدرك. أهلا وسهلا. والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم كل سوء دكتور أحمد. وحج مبرور الله يبارك فيك ويسلمك. آمين يا رب. أهلا وسهلا شيخ محمد حسان جزاك الله خيرا، يعني أنت تبعث الروح والعزيمة والهمة في نفوس المسلمين وقلوبهم وأرواحهم، يعني بارك الله بك، يعني هذه المعاني وهذه المشاعر الكريمة التي جليت فيها تلك الشعائر العظيمة في أركان الحج ومناسك الحج ومعالم الحج، لا شك أنها بفضل الله عز وجل لها آثار إيجابية كريمة. وأنا أشكرك حقيقة من أعماق قلبي على يعني هذا الجهد الكريم الذي تنقل فيه تلك المشاعر الطيبة المباركة لأبناء العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، والتي أيضا